بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع وقفة جديدة من وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث الثاني. الحديث الثاني هو الإسلام والإيمان والإحسان، أو ما يعرف بحديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، وفي بعض الآثار فلبث مليا. ثم قال، أي قال النبي لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. طبعا هذا الحديث حديث بالغ الأهمية، حديث كثير الفوائد، حديث اعتبره شراح الحديث اعتبروه أم السنة لما اشتمل عليه من أصول الدين ومن آداب الإسلام. طبعا نحن بإذن الله سوف نقف وقفات تربوية عند هذا الحديث العظيم. أما الوقفة الأولى، وأما الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث، قال: وهي قاعدة عامة في التربية، التربية بالحال والمقال، أي كما أن التربية تكون بالمقال أي بالكلام والقول، كذلك تكون التربية بالحال والهيئة والأفعال. فالتربية بالهيئة وبالحال أجدى وأبلغ وأكثر نفعا وأعمق أثرا في النفوس من التربية بالمقال، وهذا ملاحظ ومشاهد. فالأب الذي يربي أبنائه على الصدق من خلال صدقه، هو هذا تربيته فيها فائدة أكبر بكثير من الأب الذي يربي أبنائه على الصدق ولا يصدق. ولذلك قيل: التربية العملية أجدى من التربية النظرية. ولذلك قيل أيضا: سلوك رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. سلوك رجل أي أفعاله أخلاقه سلوكه، سلوك رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل واحد، لرجل واحد. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة يدل على أن التربية العملية، التربية بالأفعال، التربية بالهيئة، التربية نعم بالشكل أجدى وأنفع من التربية القولية أو الكلامية. لذلك قيل التربية بالحال أجدى وأنفع من التربية بالمقال، أي بالقول والكلام. والشاهد في هذا الحديث، أين الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة وعلى ذلك الشكل، أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه ينبغي عليهم إذا ما حضروا مجالس العلم ومجالس الذكر أن تكون هيئاتهم جميلة وأن يكون مظهرهم أنيقا. ولذلك قيل جبريل عليه السلام في هذا الحديث جاء معلما للصحابة بحاله، أي بهيئته وبقاله، أي بكلامه من خلال الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جبريل جاء معلما ومربيا بحاله ومقاله عليه السلام، لذلك جاء على هذه الهيئة الجميلة وعلى هذا المنظر الحسن. والشاهد في هذا الحديث قال قول عمر إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذه صفات جميلة تزيى بها وتشكل بها جبريل عليه السلام. جبريل كان عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يتزيى ويتشكل بهيئة بشر، بهيئة بشر كما كان يأتي على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. فجبريل أراد أن يعلم الصحابة إذا ما أرادوا أن يحضروا مجلس العلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يحسنوا من هيئاتهم، عليهم أن يلبسوا أجمل الثياب عندهم، عليهم أن يرجلوا شعرهم وأن يهتموا بهيئاتهم وبزيهم. وكذلك جبريل عليه السلام عندما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجلسة العظيمة، تلك الجلسة التي فيها من التواضع ما فيها، تلك الجلسة التي فيها الأدب الرفيع، أراد جبريل بهذه الجلسة التي جلس بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا ما أرادوا أن يحضروا مجلس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليهم أن يجلسوا جلسة المتواضع، وعليهم أن يلتزموا بالأدب الرفيع وبالأدب الجم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. عليك يا طالب العلم إذا ما حضرت مجلسا من مجالس العلم أن تتأدب في قدومك وذهابك، في جلوسك وفي سؤالك وطرحك للسؤال، عليك أن تلتزم جانب الأدب كما كان جبريل عليه السلام في هذا الحديث التزم، حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الإخوة ينبغي علينا طبعا أن نهتم بهيئاتنا وبأشكالنا، لا سيما إذا ما حضرنا مجالس العلم ومجالس الذكر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو الأسوة الحسنة كان يهتم بلباسه ويلبس أجمل الثياب عنده، وكان أحب الثياب إليه البيض صلى الله عليه وسلم، وكان يرجل شعره، وكان يستخدم الطيب صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يحب الطيب كثيرا وكان يستخدمه بكثرة صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في تاريخه الكبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أن النبي سلك ذلك الطريق، إلا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك ذلك الطريق من شدة طيبه صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ وهذا فيه إشارة إلى تحسين الهيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته كما تروي ذلك أمنا الطاهرة عائشة كان أول شيء يفعله هو استخدامه السواك صلى الله عليه وسلم. فالنبي يحب الهيئات الحسنة، ويحب من المسلم أن يعتني بمظهره، لأنه كان كذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآثار في سنن أبي داود وغيره، عندما رأى رجلا قد تبعثر شعره وتفرق قال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يسكن به شعره أو ما يصلح به شعره؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في أثر آخر لما رأى رجلا عليه ثياب وسخة قال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يحسن أو ما يغسل به ثوبه؟ وغير ذلك من الآثار. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر مجلسا للتحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان يلبس أجمل الثياب عنده ويستعمل الطيبة، وكان تفرش له الوسائد والنمارق، ثم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث، أن التربية كما تكون بالكلام والقول كذلك تكون بالهيئة وكذلك تكون بالأفعال، والتربية بالأفعال أبلغ أثرا من التربية بالأقوال. الفائدة الثانية: التربية والتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة حديثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها ورب الصحابة عليها. في كثير من الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أراد أن يعلم الصحابة يعلمهم بهذه الطريقة، أي طريقة السؤال والجواب، طريقة السؤال والجواب. يطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ثم ينتظر جوابا من الصحابة، فإن أجابوا فبها ونعمة، وإن لم يجيبوا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرح السؤال لا من أجل السؤال، لكن من أجل أن يوصل معلومة إلى أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فطريقة السؤال والجواب طريقة مهمة للغاية، واليوم هذه الطريقة مستعملة، وهي إحدى الطرق والوسائل المستخدمة في التعليم والتربية. طريقة السؤال والجواب طريقة مفيدة للغاية. عليك أيها المربي وأيها المعلم وأيها الأستاذ أيها الأب أن تستخدم هذه الطريقة إذا ما أردت أن تعلم، وإذا ما أردت أن تربي أبنائك وطلابك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا طريقة الجواب السؤال والجواب، أنت تطرح سؤالا لا من أجل السؤال، لكن من أجل أن ترسخ معنى من المعاني في قلوب وفي أذهان طلابك ومستمعيك. فهذه الطريقة مفيدة لماذا؟ قال: لأنها أولا تقدم الفائدة على صورة سؤال وجواب، ثانيا تحرك أذهان السامع، لأن السامع عندما تطرح سؤالا يحرك ذهنه من أجل أن يصل إلى الجواب، ثالثا هذه الطريقة ترسخ المعنى أكثر، ترسخ المعنى أكثر في ذهن السامع من الطريقة الإلقائية أو طريقة المحاضرة المعروفة والمعهودة. وهذه الطريقة أيضا رابعا تجذب انتباه السامع وتشوق أذهان المتلقي أكثر من الطريقة الإلقائية أو الطريقة المعتادة أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم السؤال وينوع الأسئلة كثيرا، كل ذلك من أجل أن يرسخ هذه المعاني السامية في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل إنك والله لتعجب أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي كتاب العلم في أول باب ذكر باب هكذا، عنوان الباب، فقال: باب طرح الإمام المسألة ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح الإمام المسألة، قال ليختبر ما عندهم من العلم، ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يسأل من أجل أن يعني يلفت انتباه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى المعنى الذي يريد أن يوصله إليهم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصل هذه المعلومة، لكن هذه المعلومة عن طريقة السؤال والجواب، هو الذي يسأل وهو الذي يجيب، كل ذلك من أجل أن يلفت انتباههم وأن يجذب انتباههم وأسماعهم إلى هذا المعنى المراد. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه طريقة من الطرق، طريقة من الطرق السؤال والجواب، كان يسأل من أجل فقط أن يلفت الانتباه. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يسأل من أجل أن يحرك أذهانهم، من أجل أن يحرك أذهان الصحابة، ومن أجل أن يستعدوا لتلقي الجواب وفهم الجواب وحفظ الجواب، كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام مسلم عندما سأل النبي الصحابة فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أراد النبي أن يصحح لهم هذا المفهوم، فقال لهم: المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى بينهم طرح من خطاياهم، أخذت خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان طريقتان من طرق السؤال والجواب، وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل، فإذا أجاب عن ذلك السؤال أحد الصحابة وكان موفقا في تلك الإجابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه ويشجعه تشجيعا طبعا له وتحفيزا لغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مما يجعله يرتاح ويشعر بالثقة في نفسه، يجعله واثقا في نفسه ويجعله مرتاحا. وهذه الطريقة تعرف، أي عندما تطرح سؤالا ويأتي أحد الطلبة فيجيب عن ذلك السؤال إجابة شافية كافية، وأنت تريد أن تحفز ذلك الطالب وتريد أن تبعث في نفسه الثقة وتجعله مرتاحا، تجيبه طبعا وتمدحه وتثني عليه، وهذا ما يسمى اليوم في علم التربية بتعزيز الإجابة، أي تثني عليه فتقول له: بارك الله فيك، أحسنت، هنيئا لك العلم، وفقت، إلى غير ذلك من الإجابات الجيدة الماتعة. ومثال ذلك ما جاء عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب يوما فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر، كرر النبي السؤال مرة ثانية، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. قال فضرب النبي صدري، وهذه فيه إشارة إلى ارتياح النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الإجابة التي أجاب بها هذا الصحابي الجليل. قال فضرب النبي صدري ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. إذن يا إخوة، طريقة السؤال والجواب طريقة من الطرق المستخدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا كمربين وكمعلمين أن نستخدمها عند تدريسنا وعند تعليمنا، حتى الآباء إذا ما أرادوا أن يوصلوا معلومة إلى أبنائهم، إذا أرادوا أن يرسخوا تلك المعلومة في أذهان وفي قلوب أبنائهم، عليهم أن يستخدموا هذه الطريقة، لأنها طريقة مفيدة وفيها ما فيها من الفوائد الجمة. الله أسأل أن ينفع بهذه الطريقة كل معلم ومدرس ومرب استخدمها على أتم وجه ووظفها أحسن توظيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.